عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييك، كيف حالك يا شيخ محمد؟ الله يحييك، كيف صحتكم؟ نعم، الله يحييك. تفضل يا شيخ محمد، الإخوة بشوق إلى سماع مداخلتك. بارك الله فيك، ما القليل إن شاء الله ما نستغني عنه. أحسن الله إليك. عفوا علينا سبحانه وتعالى في أداء هذه وفي أداء هذه العبادة. المسألة الثالثة، قوله صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله. تقوى الله أجمل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع ما هذه كل أمور الدين، والمراد أن يجعل المسلم بينك وبين عذاب الله للقائل باتباع أمره واجتناب نهيه. والتقوى مشتقة من ما يتقي به المقاتل ضربات الأعداء، وكأن المسلم يجعل بينه وبين عذاب الله طاعة الله وطلب رضوان الله لكي يتجنب بذلك مواضع السخط الله وغضب الله. فبالتقوى يتقي المسلم الله. وقد جاء في الشعر: خلف بنوبة صغيرة وكبيرة لا تطوى السقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحضر ما يرى، لا تحكم صغيرة فإن سبالك خطأ. إذا التقوى تخلف بنوبة صغيرة وكبيرة، لا تقل هذا الدم صغير أنا لا أهتم به، فإن الجبال العظيمة مكونة من الحبر الصغير. وجاء في الأثر عن علي بن أبي طالب لما سئل عن معنى التقوى قال: هي العمل بالتنزيه والخوف من الدليل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وقال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه عند الترمذي قال: لا يدخل التقوى أو منزلة التقوى حتى يدع ما لا بأس به خشية من الوقوع فيما في ابتلاء. المسألة الثالثة، قوله صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة والتأمر عليكم عبد الحريص. نلاحظ أن موضوع السمع والطاعة داخل في التقوى، فالتقوى تشمل حتى السمع والطاعة لولاة الأمر، فتخصيصه بالذكر ذكر الخاص بعد العام، مثل قوله تعالى: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى. فالصلاة الوسطى داخلة من الصلوات، ذكرها في التخصيص يفيد مجلس من الاهتمام والرعاية بها. ففي هذه المسألة بيان أن السمع والطاعة لولاة الأمر خصت بعد العموم لمزيد الاهتمام والرعاية بها. المسألة الثالثة، أكمل الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الدين من الصوم والصلاة والحج والزكاة واتباع الحلال وترك الحرام في المعاملات في قوله: أوصيكم بتقوى الله. فأنا الصحابة يطلبون من الرسول وصية موجهة. الرسول بدل أن يوصيهم بالصلاة والصوم والزكاة والحج واتباع الحلال وترك الحرام أرسلهم وصية مجملة فقال: أوصيكم بتقوى الله. وخط أمر وهو السمع والطاعة لولاة

بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.